وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب اللمى وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب اللمى جيت للشعر وتعبني الوقوف عند بابه وبيجوع وظما جيت للشعر وتعبني الوقوف عند بابه وبيجوع وظما وين بلقاك يا شهد الحروف ما ذبح لي مصابيح وطيوف ولا سقاني الكواكب في السماء ما ذبح لي مصابيح وطيوف ولا سقاني الكواكب في السماء إن سألني حبيبي والكفوف تضرب الغيب والأشعار ما إن سألني حبيبي والكفوف تضرب الغيب والأشعار ما وين بلقاك يا شهد الحروف شعري نسيت إنما عن قصيدي تذكرت الظروف وقلت شعري نسيت إنما ليتني قبل أشوفك ما أشوف وليت قلبي قبل حبك عمى ليتني قبل أشوفك ما أشوف وليت قلبي قبل حبك عمى وين بلقاك يا شهد الحروف the ماذبحناك.